القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، الشاعر الباحث المحقق الأستاذ محمد عبد الغني حسن. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف منهم وماذا قال عنهم. يتذكر محمد عبد الغني حسن أساتذته بدار العلوم فيقول: أساتذتي فيها من أمثال الشيخ حسن منصور وأحمد بيك زناتي وطه عبد البر والشيخ مصطفى خفاجي والشيخ محمد أبو زهرة وغيرهم. وكان الشيخ حسن منصور تلميذا للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، وكان في خلقه صرامة تبدو على ملامح وجهه، ولكنه كان رقيق القلب إلى حد كبير. وكانت دروسه لنا في التفسير القرآني منهجا من مناهج أستاذه وشيخه الإمام محمد عبده. أما أحمد بيك زناتي فكان فيه أخلاق الأمراء، ولعله اكتسب هذا من تدريسه اللغة العربية والدين لأنجال الخديوي عباس حلمي الثاني. ثم يقول محمد عبد الغني حسن مواصلا الحديث عمن علموه: ولقد قرأت للجارم، أعني علي الجارم الشاعر، وتمنيت لو كان شيخي في دار العلوم، ولكن الله شاء أن يكون رئيسي في التفتيش، وأنا مشتغل بالتدريس في المدارس الثانوية، وكنت أعده أستاذي في الشعر، فقد أعجبت بديباجته العربية الرصينة، ثم شاء الله أن يكون صديقي بعد ذلك، وأن ألتقي معه على منبر واحد في الاحتفالات القومية والمناسبات الكبرى. كان يأكل الحفلات والندوات بإلقائه الفخم الجليل وصوته الجهوري وحركات يديه وجسمه ساعة الإلقاء والإنشاد، فكان يشد السامعين إليه ويجذبهم جذبا شديدا. ويذكر الشاعر الباحث المحقق محمد عبد الغني حسن الشاعر البدوي محمد عبد المطلب فيقول: كان من أساتذتي أول الأمر بالقراءة، فلما دخلت دار العلوم إذا بالشيخ عبد المطلب أمامي، وإذا هو يدرس للأدب العربي في العصر الجاهلي، وكان حافظا راوية بدوي الإنشاد غريب الألفاظ في شعره، وقد رأيت منه مثال الأستاذ أو الشيخ الذي يتعهد تلاميذه، وخاصة من يشيم الخير فيهم، وطالما بر بي وقدمني في مناسبات أدبية كثيرة، وطالما شجعني بكلمة طيبة تفتح أمامي أبواب الأمل في الشعر. وممن عرف بالجد من أساتذتي في دار العلوم المرحوم الشيخ أحمد الإسكندري، عضو مجمع اللغة العربية من قديم، وشيخ المحافظين على اللغة العربية المتعصبين لها. ولقد جمع هذا المعلم الرائد والأستاذ الماهر بين فضيلة المدرس وحب الوالد وعطف الأستاذ على التلاميذ. غدا حلقة جديدة. علموني.